خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان خاطرتنا: الإسلام سلام ورحمة. الإسلام شعاره السلام، وأخلاقه السلام، وطريقه الأمن والأمان. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. رواه أحمد. فالإسلام دين جمع الحقوق وأوفاها، وتمثل المكارم وأعلاها، والتحف الأخلاق وأزكاها، ليس لأتباعه فحسب بل للناس كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بيّنها الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة، ورسالته رحمة عامة. ولذلك قال ابن عباس عند هذه الآية: من آمن به وصدقه تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ. يعني أنبياء كانوا يبعثون إلى أقوام، فمن الناس من يؤمن بهم ومن الناس من يكفر، والنبي لا يموت حتى يحل العذاب الكافرين. وأما الكفار في هذه الأمة فهم ممهلون، رحمة من الله برسالة هذا النبي الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. يا رسول الله، أدعو على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وفي رواية في غير الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فالله تعالى أرسله ليرحم به العالمين. ولنتأمل جوانبا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. من هذه الجوانب: رحمته في دعوة الناس والشفقة عليهم في ذلك، وهذا أمر ظاهر جلي جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا. بل قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم لما لقي في أحد ما لقي، ويوم أحد سماه الله مصيبة كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه الشريف، وسال الدم على وجهه، وقتل من سادات أصحابه 70 على رأسهم سيد الشهداء حمزة. فقالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني من قريش، وأشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال. النبي عليه الصلاة والسلام لما ردت قريش دعوته توجه إلى الطائف يسأل الناس من يؤويه، من ينصره ليبلغ كلام ربه وله الجنة، فقابلوه بالسفاهة وصفوا له الصبيان والنساء صفوفا يلقونه بالحجارة وردوا دعوته، فانطلق وهو مهموم عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أستفق وإلا أنا بقرن الثعالب. نزل من الطائف حتى وصل الميقات، قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما الجبلان المحيطان بمكة، أبي قبيس والمقابل له، رجل يطرد وترد دعوته ويعادى ويحارب ثم يمكن الله عز وجل منه بأمره ويرسل له الملائكة لينصروه وليأتمروا بأمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. قال القرطبي: وإذا تأملت هذا الحديث انكشف لك من حاله معنى قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحياته كلها كان الصبر. ثبت في الصحيحين عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، غليظ الحاشية عند الرقبة، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، مسك رداءه وجبذه جبذة شديدة. قال: حتى رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، أي النبي اندفع من شدة القوة إلى نحر، يعني سقط في صدر الأعرابي حتى انشق البرد، هذا الغليظ انشق، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، يعني ما هذه الشدة وهذه الأذية، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء، وكان يقول لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، في الصحيحين. وكان يقول: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. هذه جانب بسيط يسير من الجوانب اللين وترك الغلظة. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصور هذا اللين وخفض الجناح في السنة كثيرة جدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وكان يقول لأصحابه ولأمته من بعدهم: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيد إن قاد، وإن سيق إن ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. ومن جوانب ذلك العفو والتسامح وعدم الانتصار للنفس. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، رواه الترمذي. وعند البخاري: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، ولما التقى منتصرا بمن آذاه وأخرجه من بلده وهم بقتله قال لهم: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. فقال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان يقول للناس: اسمحوا يسمح لكم، واغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا. ومن جوانب ذلك الحث على التراحم العام والرحمة العامة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة، أي ترحم كل شيء. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وقد تعددت الرحمة النبوية والإسلامية، وتعدت إلى الجمادات والبهائم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وكان يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعير فقام بين يديه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عيني البعير تذرفان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. رواه الحاكم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، طائر صغير، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني ترفع جناحها وتبسط تكاد تصل للأرض ثم ترتفع. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآها فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. قال: وقد رأى قرية لمن قد حرقناها. فقال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاء أن أذبحها، يعني يريد أن يذبح الشاة ثم يقع في قلبه شفقة فيتركها، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. جعل يكرر عليه ذلك، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ ومن ضرب البهيمة في وجهها، فالإبل لا يضرب في وجهه، والشاة لا تضرب في وجهها، ولا توسم في وجهها. لعن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة بالبهائم من هذا الفعل. وجاء الإسلام بالنهي عن حرق الشجر ونص ما فيه روح غرضا للرمي، وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر أن بغيا دخلت الجنة في كلب سقت رأته يلهث ويأكل التراب الثرى من العطش، فرحمته فأنزلت موقها في البئر فسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة وهي بغي، إلى غير ذلك من الحقوق والمكارم التي جمعها الإسلام وجاء بها نبي الرحمة، التي تتضاءل عند ذكرها جميع الحقوق والمنظمات المعتنية بحقوق الحيوان والبيئة وغير ذلك. أما الرحمة بالبشر من الكافرين فلم يسجل التاريخ كرحمة المسلمين بغيرهم، فكم عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم أوفى من حقوق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال عن سفك دمه: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. كتب النصارى إلى أمير الجيوش الإسلامية بالشام أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، يقولون له في كتابهم: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. بل الناظر في تاريخ المسلمين وحضارتهم ليقف على رحمة وسماحة وعفو وعدل ووفاء لا يكاد يصدق، حتى قال أحد كتاب الغرب حين أنصف: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. فالإسلام رحمة وأمن وأمان وسلم وسلام، ولذلك الخوارج أبعد ما يكونون عن حقيقة الإسلام وأخلاقه، بل أفعالهم كلها تشويه للإسلام ولسماحته وصد عن اعتناقه وسلاح لمعاداته. قال الذهبي عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. ولذلك تواترت الأحاديث في ذمهم والتحذير منهم وبيان صفاتهم وخطرهم وشرهم وضلالهم. الإسلام بريء من أفعالهم ومن يسلك مسلكهم. ومن الجوانب المهمة الأغلال التي وضعت والمشقة التي رفعت والتيسير الذي عم. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ووصف نبيه بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. فالإسلام حنيفية سمحة، دين سهل يراعي حاجات الناس وفطرهم ولا يشق عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من شدد على نفسه في العبادة حتى قام الليل كله وعلق الحبل، أنكر هذا: ما أكلفوا من العمل ما تطيقون. وأنكر على الثلاثة الذين لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها، وبين الحكم بقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. قال ابن حجر: قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وهذا الأمر، أعني ترك الغلو والتشدد، يشمل جميع الأبواب. قال الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. فالرحمة في وسطية السنة، ومن ذلك من الرحمة النبوية الخوف من ينزل العذاب على الناس، مع أن الله عز وجل وعده بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومع ذلك كان يخاف إذا رأى ريحا أو غيما تغير وجهه وعرف ذلك في وجهه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به رجاء أن يكون مطرا، وأنت إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وأما الرحمة بالأطفال والنساء والخدم فالكلام فيه يطول جدا، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الأطفال ويداعبهم ويمازحهم ويسلم عليهم، يمر على الصغير وقد اتخذ طائرا يلعب به يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وصلى وهو حامل الأمامة بنت ابنته، وأطال السجود يوما لارتحال الحسن أو الحسين على ظهره، ونزل من على المنبر ليحمل الحسن، وكان يؤتى بصبيان المسلمين يجلسهم في حجره فيبول الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فتنهر أمه فيسكتها، ويأتي بالماء فيرش على مكانه. وعاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، وأما رحمته ببناته فكانت فاطمة إذا دخلت عليه قام لها وقبلها وأجلس على فراشه. وعن عائشة أن أبا العاص بن الربيع كان في من شهد بدرا مع المشركين، فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبي العاص، وهي يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد، أرسلت تفدي زوجها بقلادة أهدتها لها أمها أدخلتها بها على زوجها، فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها ورق لها وترحم على خديجة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها متاعها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص وردوا على زينب قلادتها، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه، يخلي سبيل ابنته زينب، فوعده ذلك وفعل. وأما الرحمة بالنساء وحسن معاشرة أهله فيكفيه قوله: أنا خيركم للنساء، وكان يسابق نساءه ويمازحهن ولم يضرب امرأة قط. وأما الخدم فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، يعني جعل يلعب مع الصبيان وتلهى عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وقال: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. وأما الرحمة باليتامى والأرامل والمساكين فنعجز عن ذكره، فرحمة نبينا صلى الله عليه وسلم شملت كل أحد حتى الخصوم. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم رفع يديه فقال: الناس هلك الدوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وكان إذا أوذي واشتد عليه الأذى قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالإسلام العظيم أيها الأفاضل سبق الأديان بالرحمة، وتقدمها بالعفو والمسامحة، وتجاوزها بالأمن والمسالمة. فديننا ونبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاتبعوا وتعلموا. قال الذهبي الإمام: فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. وما تقدم أيها الأفاضل نتف وغيض من فيض وقطرات من بحار، فكيف يتفوه مفتر أفاك باتهام نبينا صلى الله عليه وسلم بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، أو يتهم الإسلام بالدموية والشدة؟ الإسلام أيها الأفاضل رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل للخلائق. الإسلام الحق يهدي إلى السلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإيمان الحق يهدي إلى الأمن والأمان، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأراضهم، ومن خالف هذا فقد بغى على نفسه. والإسلام بريء من فعله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذه الرحمة في الدنيا أيها الأفاضل. وأما الآخرة فنبينا هو الشافع المشفع في المحشر، وهو الذي يستفتح باب الجنة لأهلها، ويشفع لأهل الكبائر من أمته، ولرفع منازل من دخل الجنة، وواقف على الحوض يقول: اللهم سلم سلم أمتي أمتي، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فتمسكوا بدينكم، وانشروا تعاليمه، وتخلقوا بأخلاقه، فالخير في الإسلام. وأيما بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم هذا الدين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في لواء نبينا، ويحيينا في الدنيا على صراطه، وفي الآخرة يريدنا مورده، ولا يفرق بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.